كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. سباق الصدق، سباقات الدنيا يفوز بها المرء إما بالقوة أو بالمال أو الجاه، أما سباق الآخرة لا يفوز فيه إلا الصادق. سباق الآخرة طويل بطول عمرك كله، يحتاج لقلب صادق سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى يبقى على طريق السباق حتى النهاية تحتاج لقلب صادق، فكن صادقا.